حتى عينك تسرح في دوني تغمى عيني أديلك مفتاح للمسة أم إيدي حتى عينك تسرح في دوني تغمى عيني أديلك ترتاح للمسة أم إيدي. بحب دوم حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شول حنانك

ينتهي حفلنا الساهر الليلة الذي شرفه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وضيف الجمهورية العربية المتحدة الرئيس التونسي الحبيب وقيبة، ونقلناه لكم من دار الأوبرا بالقاهرة. أيها السادة، إلى لقاءات أخرى في مناسبات عزيزة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.